رب العالمين. صلوا وصلوا وسلموا على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالنا نستهل كلامنا ونتابع هذه المادة، وسنتعرف اليوم على مصطلح كلمة الحديث وما يراد منه في كلام أهل الفن. والحديث اسم ويجمع على أحاديث، ومنهم من رأى أن جمعه على أحاديث خلاف الكلاسيك، لأن مفرد الأحاديث محدوثة، ولكن نقل الزمخشري رحمه الله عليه، وهو إمام لغوي، قال أن الأحاديث واحدها حديث، وهذا يعني خلاف منشأه اللغة، ونحن نعتمد عليهم في هذا الباب. نعم. والحديث ضده ماذا؟ هو القليل، وهو ما تولد من قوله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، ولا يراد من الحديث منه صلى الله عليه وسلم إلا بعد البعثة، لأنه المراد وهو التشريع، وهو الأحكام، وهو الحلال والحرام. فإذا أطلق الحديث في الاصطلاح لا يراد منه إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره قيد. ما معنى وغيره قيد؟ أي إذا كان الكلام من كلام عمر مثلا رضي الله عنه، أو من كلام عثمان، أو من كلام علي، أو من كلام أبي هريرة، قلنا هذا الكلام هو حديث أبي هريرة من قوله، أو حديث عمر من كلامه، أو حديث علي من كلامه. وإذا قلنا هذا حديث تمام لمتن مروي دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبادر إلى الذهن أنه من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلت أنا مثلا فهمت أروي لك حديثا، إنما الأعمال بالنيات، تمام، فتقول لي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك نعم، تمام. فإذا قلت لي هذا حديث، قلت لك نعم. فإذا ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ هل هذا من كلام صحابي، أو أردت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أطلقنا أردنا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الإطلاق. وإذا قيدنا، إما أن نريد به أحد الصحابة أو من بعدهم، نقول هذا من كلام الحسن. شنو نقصد؟ من كلام الحسن البصري مثلا، هذا من كلام الشعبي، تمام؟ نعم. هذا من كلام مجاهد، هذا من كلام سعيد بن جبير، وهكذا. أو نقول هذا حديث سعيد بن جبير، يعني كلامه، تمام؟ إذا عند الإطلاق نريد من؟ نريد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيدنا إما أن نريد الصحابي أو من بعده، وهكذا. ثم عرف أهل العلم معنى الحديث اصطلاحا، يقولون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية. هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية. هذا التعريف تعارف به أهل الأصول في الحقيقة، ولربما أخذه بعض من صنف في المصطلح وعرف به معنى الحديث، ولنا في هذا التعريف كلام في الحقيقة، وإن كان هو المشهور، لأن الحديث هو الخبر، تمام، ما يتحدث به المرء عن حادثة ما أو عن واقعة ما، تمام. فإذا قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، فالفعل ليس بحديث في الحقيقة، تمام، والإقرار ليس بحديث، تمام، وصفة الخلق والخلق ليس بحديث، يعني من جهة المنشأ والقول. يعني إذا أحنا نقول فلان يتحدث أو فلان حدثني بحديث، أردت ماذا؟ أنه قال لك حديثا، تمام؟ إذن فالقطعة الأولى من هذا التعريف صحيحة لا إشكال فيها ولا اعتراض، أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. فلربما يقول القائل ربما تجوز يعني أهل الاصطلاح في مسألة إضافة الفعل والإقرار وصفاته صلى الله عليه وسلم من جهة الخلق والخلق. نقول أن من يروي صفته صلى الله عليه وسلم كالطول والشعر واللبس ولون البشرة، نقول هذا الصحابي هو الذي يتحدث عن صفته، تمام؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذا وكذا، أو ركب راحلة ووقف بحجة الوداع كذا وكذا، فمن يصف هو الصحابي. فإذا أردنا تفصيل الكلام في هذا الباب نقول أن ما يروى من جهة الفعل والصفة الخلقية والخلقية هو كلام الصحابي وصفا للنبوة من جهة الفعل ومن جهة الأخلاق ومن جهة الخلق، تمام؟ فهذا مبحثه في أصله أن يراد به السنة، تمام؟ نقول من سنته صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. كيف يثبت هذا؟ نقول يروي ابن عمر مثلا كذا وكذا أن النبي كان في سفر فصلى كذا وكذا، تمام؟ إذن فهذا الذي يذكر الفعل أو الوصف هو كلام من؟ حديث الصحابي يصف النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن لا نقول هذا أنه حديث النبي، نقول هذا حديث ابن عمر يصف شيئا من أفعاله صلى الله عليه وسلم، أو شيئا من لباسه، أو شيئا من صفته الخلقية. أما إذا قلنا أن الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي قولا، فهذا كلام صحيح لغة واصطلاحا، تمام؟ أما إذا أضفنا الفعل والصفة نقول هذا من كلام الصحابة يصفون فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لي مثلا كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم النافلة على رحله وهل يثبت ذلك؟ أقول نعم، حديث يرويه ابن عمر، ولا أقول حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فوق راحلته يصلي. فأنا أصف فعل، كيف أقول هذا حديث يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فأقول هذه سنة يرويها فلان من الصحابة أن النبي فعل كذا، تمام؟ أو أن النبي صلى كذا، أو أن النبي لبس كذا، تمام؟ إذن فهذا الاصطلاح في الحقيقة فيه شيء من الإشكال إذا قلنا أن الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة. فالأولى صحيحة، والثانية تحتاج إلى مزيد تفصيل، تمام؟ أن الذي يثبت به الفعل والإقرار والصفات منشأها كلام الصحابة يصفونه صلى الله عليه وسلم، إذن هو حديثهم من جهة الوصف والفعل منه صلى الله عليه وسلم. فمثلا يعني مالك رحمة الله عليه خرج هذا الخبر من رواية نافع عن ابن عمر، وهذا احفظوا، إذا روى مالك عن ابن عمر فعلى الغالب يكون في وسطهم، يعني بين مالك وابن عمر نافع. يعني هات المسألة نقول إذا مالك يروي عن ابن عمر من بينهما؟ تقولون من؟ نافع. وهذا ليس القارئ الذي يعني يروي عنه عن الإمام طالون، تمام؟ هذا نافع غير، هذا نافع مولى بن عمر والآخر نافع ابن أبي نعيم، غير قارئ آخر، تمام؟ فإذا إذا قلنا مالك عن ابن عمر من بينهما؟ نافع. وكما ذكرنا في أول جلسة على ما أذكر أو ثانيها، أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو اختيار البخاري وغيره من الأئمة الحفاظ. ولذلك أكثر أحاديث الموطأ نافع عن ابن عمر خرجها البخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب السنن، تمام؟ فهذا الإسناد عمدة عند الحفاظ، تمام؟ ولذلك يعني أهل العلم لما يعني نظموا القصائد، تمام، والأبيات دائما إذا ذكروا أصح الأسانيد يذكرون من؟ يذكرون مالك عن نافع عن ابن عمر، تمام؟ منها كما يقول العراقي، تمام؟ امساكنا على سند، يعني في معنى الابيات، ان خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه وقتا عنه حيث يسند الشافعي قلت وعنه احمد وجزم ابن حنبل بالزهري، يعني يقصد في من ابن شهاب الزهري، تمام؟ بينما عن سالم اي عن ابيه البري، وقيل زين العابدين عن ابي عن جده وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلمان عنه، أو الأعمش عن دشان، النخاعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولما عممة. هذا يعني ذكر العراقي رحمة الله عليه الخلاف في اختيار أصح الأسانيد، فنقل نبذة من اختيار بعض الحفاظ لأصح الأسانيد. بدأ بمن؟ بدأ بمالك، قال خاض به قوم، أي خاض القوم في أصح الأسانيد، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، أراد من الناسك وابن عمر، تمام؟ قل واختر عنه حيث يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. يقول يعني كذلك اختار بعض أهل العلم من الحفاظ أن أصح الأسانيد إذا روى الشافعي مالك نافع ابن عمر، تمام؟ ومنهم من اختار أكثر من ذلك، أحمد بن حنبل الشافعي مالك نافع ابن عمر، قل لك هذا أجل الأسانيد، يعني اجتمع فيه من الرجال بما يعرف مكانته، تمام؟ واختر عنه حيث يسند الشافعي قلت وعنه أحمد، أي أحمد الشافعي مالك نافع ابن عمر، يقول هذا أجل إسناد، تمام؟ لما فيه يعني من هؤلاء الرجال الكبار الأئمة العظماء الحفاظ النقاد، نعم. فهذا الاختيار يعني اختاره جمع من الناس، وقد جمع فيه أبو بكر الحازمي رحمة الله عليه جزءا سماه سلسلة الذهب، تمام. جمع فيه إسناد أحمد على الشافعي، وإن كان يعني جمع فيه غير إسناد أحمد شافعي مالك، يذكر فيه كل ما يروي أحمد عن من؟ عن الشافعي. وأبو بكر الحازمي شافعي وأراد أن يبين فضل الشافعي على أحمد، تمام؟ هذه يعني لكنة المذاهب كما نقول، إي نعم. فأراد أن يبين أن أحمد يعني قرأ على الشافعي وسامع منه، تمام؟ وإن كان هو حق، ولكن نعرف أن أحمد يعني أوسع صنعة من الشافعي في هذا الباب، تمام؟ ولذلك لما عاد الشافعي رحمة الله عليه، تمام، بعد سماعه للموطأ سمع منه أحمد الموطأ، يعني أحمد يسمع الموطأ بواسطة من؟ بواسطة الشافعي، تمام، لفضل الشافعي. لمن؟ لأن أحمد بن حنبل سمع الموطأ قبله، سمعه من من؟ من عبد الرحمن بن مهدي الحافظ الكبير، تمام، ومع جلالة عبد الرحمن بن مهدي وسماعه منه وهو حافظ متقن، لما عاد الشافعي ودخل العراق سمعه أحمد من الشافعي لجلالة الشافعي رحمة الله عليه. علاء الدين المغناطي قال أن أصح الأسانيد وأجلها هي أبو حنيفة مالك نافع عن ابن عمر، طب شتولي يعني فهمت كلام مذاهب، إيه نعم، يعني هذا لكنته حنفي. أبو حنيفة ما سمع من مالك قط، تمام، إنما اختار هذا من جهة المذاكرة فقط، يعني أن أبا حنيفة لربما يعني ذاكر مالكا في حديث أو حديثين، تمام، وذكر في بعض التواريخ أن أبا حنيفة راسل مالكا فأرسل له شيئا من أخباره مكاتبة، وهو قسم من أقسام التحمل. فأراد أن يبين أن أفضل الأسانيد هي رواية من؟ أبي حنيفة مالك نافع، يعني أزاح الشافعي الآن قسم ذا يحب يبين أبو حنيفة أصح إسناد في رواية عن مالك من الشافعي. وابن حجر طبعا لا شك يعني إمام شافعي، مش يرجع القصة هذه، إيه نعم، كيف تختار أبو حنيفة؟ الشافعي أول. وكان معه الحق ربما في جانب ما، اي نعم، لان الشافعي سمع الموطأ، تمام، وأشهر تلامذة مالك هو الشافعي، يعني من جهة الشهرة لا من جهة من روى أكثر على مالك أو من لازم مالكا. تمام، الذين لازموا مالكا كثر. تمام، وأجلهم يعني في المذهب يعني وأصحاب المذهب هو عبد الرحمن بن قاسم صاحب المدونة، وكان هذا لا يعرفه الكثير، ولكن هذا الرجل كما قلنا قديما يعني أنفق عشرات الآلاف. تمام، كان في كل رحلة ينفق 1000 دينار إلى مالك لكي يسمع منه شيئا من المسائل ومن الأخبار وما شابه. واضح، ولكن الشافعي فهمت بقى 15 يوم عند مالك. هاي القصة الكل يعني الشافعي تلميذ مالك، قصة الكل 15 يوم، في بعض المرويات 11 يوم. سمع الموطأ وحفظه يعني حفظا ثم ارتاح. أما أصحاب مالك غير يعني، إذا أردنا الصحبة فعبد الرحمن بن قاسم 20 سنة لازم مالكا. تمام، وابن وهب وعبد الله بن مسلم القعنبي هذول أصحاب مالك، إذا قلنا أصحاب مالك. تمام، إسماعيل بن أويس وغيره، يحيى الليثي كذلك يعني ما لازمه كثيرا، ولكن سبحان الله يقول العلم حظ كذلك. تمام، فيحيى الليثي رحمة الله عليه يعني أشهر رواية الموطأ هي روايته. تمام، ولكن ليست أتقن رواية للموطأ عن مالك. تمام، فالدارقطني يقول أنه أثبت راو للموطأ عن مالك هو معن القزاز. تمام، ومنهم من يختار يعني عبد الله بن مسلمة القعنبي. تمام، المهم فلما جاءوا في مسألة أصح الأسانيد اللي هي مسألة مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني شوف انظر إلى يعني أهل العلم بعدين كيف يتدافعون لكي يلصقون يعني أحد الأعلام بمالك عن نافع لفضل مالك ويعني جلالة قدره ويعني جودة أسانيده. يعني قبل ما كانوش يلوجوا على مسألة أنه يروي على عمن هب ودب، اللي يحب صيانة نفسه اللي يحب يكون عنده موقع في الحديث. تمام، يمشي للأئمة الكبار. تمام، ما يحدثش عن أي إنسان، يختار المدينة مالك أو ابن أبي ذئب، إذا يطلع البصرة يمشي مثلا حماد بن سلمة حماد بن زيد وهكذا، إذا يمشي الكوفة مثلا يمشي الوكيع بن الجراح أو الثوري وهكذا. كانوا يختارون هذول الناس اللي نقوا أخبارهم في تلك الفترة وارتحل الأئمة الكبار شاع ذكرهم وارتحل إليهم. تمام، لأنهم عندهم فهمتي غوالي الأسانيد، أغلى شيء عندهم من الأسانيد هي فهمتي أحاديث الناس هذول. أما الذي يروي عن الضعفاء والمتروكين والوضعين والكذابين هذا خلاص يعني قال اسمه طيح من قيمته وطيح من مكانته فلا يلتفت إليه. فلذلك محمد بن الحسن الشيباني اللي هو أحد رواة الموطأ وهو تلميذ أبي حنيفة وهو حنفي المذهب مع أنه جالس مالكا مدة. تمام، وروى يعني موطأ مالك ثم انتقده بنقيبه، يعني يرد عليه بعد ذكر الأبواب. تمام، نصرة لمذهبه وما يعتقده. تمام، من كلام أبي حنيفة وأهل الفقه بالكوفة. محمد بن الحسن رحمة الله عليه كان إذا روى عن أهل بلده ما يقعد له حد، يعني إذا روى على الكوفيين وبلاده فهمتي وغيره وعلماء بغداد وما شابه ما يقعد له. هو يقول فهمتي سأحدث بأخبار مالك فهمتي والجامع كل يتعبد مع الطبقة حتى بلاصة. تمام، لم يعرفوا يعني رواية الإمام هذا بالمدينة يعني رواية جودة غاية في الجودة، فكان يعني يقول بئس القوم أنتم، يعني أحدثكم عن أهل بلدكم فترفضوا عني، فإذا حدثت عني عن أهل المدينة اجتمعت. فهو كان يتغشش يضطرب باش ما يقعدوش، يعني حنا نقولوا فما ديما ولد بلاده قبل مثلا ولا الشيخ بتاع المنطقة بتاعه خير ولا أقرب هكا يعني قربا كما يقال وعادة وعرفا. ولكن مالك إذا يعني حدث بأخباره في أي موضع من المواضع يجتمع له. تمام، وإلى اليوم يعني ترى إذا عقد يعني مجلس في رواية الموطأ خاصة يعني أن الأئمة المسندين يجتمعون ويريدون الرواية ويتصل يعني السند المتأخرين المتقدمين، فله مكان هذا الإمام. ونقول دائما يعني حبيت ديما نرجع نقول راهي الإمامة شروط، ما هي كثرة حفظ؟ تمام؟ سنكسون قدره يصون مكانته العلمية ويكون صادقا في علمه ولا يبذله إلا لله، فهكذا تكون النتيجة. تمام؟ يعني مالك لا روج العلم ولا قلم يعني فتني شهروني ولا فتني أنشر كتبتي وحق الكتب الأخرى، ما كان هذا دائما. حتى لما أريد يعني من قبل الخلافة أن يوضع علمه يعني وتذهب بقية الكتب، قال لا، يخلي الناس على ما هم عليه. فهذا يعني دلالة إنصاف، دلالة فضل ورزانة عقل. أنت تقول خليفة يقول يطبع لي كتبتي، خلي يطبع، خلي يولي اسمي موجود لنصين إلى كذا، لكن ما كان هذا يعني نيته. أي نعم. إذن فقلنا أنه أصح الأسانيد كما قلنا أنه رواية من؟ مالك نافع ابن عمر. قلنا وجزم ابن حنبل بالزهري، نأخذ فكرة عن أصح الأسانيد، ربما يعني هذا نأخذه يعني هكذا في الحاشية. ابن حنبل يختار الزهري عن سالم عن ابن عمر. تمام؟ وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البر. سالم ابن عمر عن أبيه، من هو؟ وقيل زين العابدين عن أبيه، تمام، عن جده وابن شهاد عن أبيه. وقيل في من اختار غيره كالحاكم مثلا صاحب المستدرك اختار رواية ابن شهاب عن زين العابدين، تمام، عن أبيه من هو علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب، يعني رواية أهل البيت يختار. يعني إذا ثبت صحة سنده فهي أصح الأسانيد. المهم يعني ليس هذا مبحثنا، ربما يأتي في كتاب آخر. المهم فمالك رحمة الله عليه مثلا روى هذه رواية عن رواية مثلة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام والحمار، يرويها مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، تمام، في مسألة صلاة المسافر. يقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، يصلي على راحلته حيث توجهت به. من الذي يروي الآن؟ ابن عمر. ويصف فعل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل من؟ تمام؟ صفة صلاة في سفر، وأنها على ماذا؟ على دابة. تمام؟ في رواية ابن هريرة ثابت في موضع آخر، لأنه هذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي على حماره وهو متجه إلى خيبر. فهذا ماذا نقول عنه؟ سنة فعلية، ولا نقول حديث فعلي، لأن الذي يتحدث الآن هو الصحابي. نقول هذا حديث صحابي يصف فعله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي النافلة في راحلته إذا كان مسافرا. تمام؟ نعم. ما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلة حيث ما توجهت به؟ ما في قول. فالصحابي هو المتكلم، فالصحابي إذن هو المتحدث ويصف فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به، أي أن شرط صحة الصلاة يعني من شروطها وهي القبلة تسقط في النافلة. إذا كان الإنسان في حال سفر، تمام، يسقط شرط القبلة وله أن يصلي حيث ما كان. تمام؟ نعم. شيخ كيف علم أنها نافلة فقط؟ إيه نعم، ابن عمر هو الذي فسر. نعم، ابن عمر هو الذي فسر. وهذا ساقه يعني محمد بن الحسن بعد ذكر هذا الخبر، أن ابن عمر هو الذي ذكر وفسر يعني في مواضع أخرى أنها النافلة. إيه نعم. وهذا النافلة هو مطلق النافلة، يعني سواء كان تطوعا أو وترا أو ما شابه، فيصلى كله فوق الرحيل. إيه نعم. ويسقط في ذلك شرط ماذا؟ استقبال القبلة. فهذه سنة ماذا؟ شو نسموها؟ سنة. أو نقول حديث فعلي يرويه من؟ صحابي. تمام؟ بل نقول حديث نبوي، هذا حديث صحابي يروي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا يعني تفصيلا أدق من جهة القول، لأنه مبحث الأفعال والأقوال والإقرار والصفات يدخل كله في مبحث السنة الذي سيأتي بعد في تعريف السنة. أما نحن الآن نتكلم عن اصطلاح ماذا؟ الحديث. تمام؟ إذن فهذا ما أضيف إليه من جهة الفعل من قول من؟ قول الصحابة. فهذه مثلا سنة ماذا؟ سنة الفعل. نأخذ كذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يجتمع فيه الأمران، تمام، صفة فعلية وقول يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الوضوء المشهور، تمام، وهو حديث حمران مولى عثمان أنه أتي له بوضوء ويعني غسل يديه ثلاثا واستنشق واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم بدأ بيده اليمنى إلى مرفقه ثلاثا ثم الشمال ثم مسح لرأسه ثم غسل رجليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذه سنة ما فعلية يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في وضوئه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئها، تمام، ثم قام إلى مصلاه فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، تمام، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هنا اجتمع حكمان في الحديث، حكم وصفي لفعل، تمام، والحكم الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم، تمام، اللي هو من كلامه عثمان، ثم قال قال رسول الله، هذا هو القول، تمام، هذا هو الحديث القولي، والآخر ماذا؟ فعل. أحسنت، نعم. فهذا هو الحديث، إذا إذا أطلقناه أردنا كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قيدناه أردنا ماذا؟ كلام الصحابي، قلنا هذا من كلام الصحابي أو من قوله، أردنا أنه يقف عليه، يعني ما نقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام من؟ الصحابي، تمام؟ كالحديث الذي يعني منتشر ومشهور، علموا أولادكم السباحة مثلا والرماية وركوب الخيل، معروف هذا؟ نعم، هذا ليس من كلام النبوة أبدا، تمام؟ هو من كلام عمر، تمام؟ وكثير يعني من الناس ينسبونه إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لا، فهمت، أهل الحديث وأهل الاختصاص يقولون هذا كلام من قول عمر، تمام؟ إذا هذا حديث عمري وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا شيئا من السنة القولية ومن السنة الفعلية في حديث عثمان، وقص على ذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، تمام، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، هذا فعلي أم قولي؟ قولي. إذا واضح القول والفعل واضح أم لا؟ واضح أم لا؟ إذا إذا الصحابة ذكروا شيئا من الصلاة، تمام، من الوضوء، من الغسل وما شابه، هذه سنن ماذا نسميها؟ فعلية يصفها من؟ الصحابة. وإذا قال الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني فيه يعني نكتة لطيفة، هو حديث يعني في صحيح مسلم والمشهور عندكم شهادة أن لا إله إلا الله، تمام، وهذا يعني أردت ذكره بما فيه يعني من دقة الضبط والحفظ، لأن ابن عمر لما رأى هذا الخبر قال له رجل والحج وصيام رمضان أو والحج وصيام رمضان على الإضافة، فقال لا وصيام رمضان والحج، شنو اللي صار لهنا؟ قدم واحد على واحد، ابن عمر قدم الصوم والرجل هذا ما سمعش مليح، قالوا الصوم، قالوا الحج، ثم الصوم، قالوا لا وصيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا للدقة يا للأمان، شوف هو كيفاش سمع وشوف كيفاش أدى. وفي الحقيقة يعني من أراد أن يحمل الحديث فليكن هكذا حمله للحديث، تمام، يعني إذا ما ضبط الحديث لا يلوي صيانة لك، إذا الإنسان مش ضابط الخبر مش يعني مستحضر أنا يلوي، قل أعود، تمام، أو أرجع. رواية المعنى كما سيمر ممن جوزها يعني لا يعني أن تروي المعنى يعني تخلط في الخبر وتقدم وتؤخر كما يحلو لك، رواية المعنى لها شروط كما ستعلم، أعظمها وأولها أن لا تخل بالحكم الموجود في الخبر، تمام؟ نعم. في بعض الروايات ابن عمر قدم الحج عن السعين، كيف؟ في بعض الروايات ابن عمر وانما قدم لا ما هو قدم هذا يؤخذ منه من بعد اذا اردنا انه يعني وقع تقديم او تاخير وابن عمر يضبط هنا فالوهم او فهذا التقديم والتاخير يقع على الرواد الذين جاءوا بعده تمام لان ابن عمر متقن هنا وقد ضبطه بما ذكرنا اذا فهذا الخبر ما هو قولي الفعل قولي الفعل ايوه وقسم على ذلك إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقل تمام؟ وهذا حديث يرويه يعني مالك نافع عن ابن عمر يشبه حال القرآن كالإبل المعقلة أي المربوطة تمام؟ وحث صلى الله عليه وسلم على معاهدته تمام؟ كي لا يفلت فهذا يعني في زمنه في وقتهم هم والنبي عليه الصلاة يوصي بمعاهدة القرآن فكيف بهذه الأزمة؟ اللي يحفظ ما يراجعش، يحفظ ما يقرأش، أنا مش نتكلم عن حديث النبوي الآن، نتكلم عن القرآن. وأنتم طلاب الحديث وأنا أحثكم على قراءة القرآن أولا. تمام؟ تدرسون نعم، فلا بأس يوم في الأسبوع يتعلم. ولكن من أراد أن يسلك هذا المسلك، أول شيء يجمعه هو القرآن، لا نزاع في ذلك، وهو هدي السلف. منذ ذلك الزمن منذ زمن الصحابة وشفنا أن النبي يعني حب كما ذكرنا وجه من الوجوه أن لا يكتب الحديث كي يجمع القرآن أو ربما أراد حفظ القرآن على حفظ السنة أولا كمرحلة أولى تمام؟ أن ربما يشتغل الإنسان بالحديث فلا يجمع القرآن تمام؟ أو يصير يعني يجهم عليه نحن نقول ولذلك الذهبي رحمة الله عليه عنده ولد كان يكنى أبو هريرة يعني من حبه الذهبي يعني للأخبار وللسنة كان ولد أبو هريرة ولكن هذا أبو هريرة مش أبو هريرة فهمت الصحابة علاش؟ لأنه اشتغل بجمع الحديث وأكثر منه حتى نسي القرآن فقال الذهبي ونسي ابن القرآن جرح ابنه في هذا الوجه هذا هو الإنصاف يقول ولدي نسى القرآن كثر يعني من جمع الحديث رحلة فما عادش عنده وقت لراجع المصحف والأولى والأجدر والأوجب أن الإنسان يجمع القرآن السنة تأتي بعد وشفنا قصة ابن جريج وقت تعدى كيف قال له أجمع القرآن ارجع قال قعدت والله تمام أتعلمت الفريضة لا ارجع بعدين تعلم السنة الترتيب هذا هو يعني من جهل يعني المسألة دي يعني تؤخذ حتى بالخبرة والتجربة والاستقرار نشوف حياة السلف وطلب العلم من الأئمة الأقدم كيفاش كانت أول حاجة يقرأها هي ماذا؟ الناس كل تعالى قرآن تمام ومن السنن الحية التي كانت في إفريقية هي الكتاتيب تقريبا يعني ربما في القطر الإسلامي كله فهمتني سنة الكتاتيب كانت يعني مشهورة في تونس ثم انتقلت إلى الجزائر والمغرب ولربما بقاوا الأمصار دوكم حاضرين عليها واحنا فرطنا فيها احنا اليوم يحط لك مد بيتكن على مكسر قرآن تمام ما عنده حتى مواصفات بتاع قراءة القرآن ما يقرأ حتى شيء صحيح من القرآن تمام وتلقى دراج للصغار بحيث إذا سمع الصغير كتاب يعني داخل فهمتني البيت بتاع رعب ما هو داخل الكتاب فهذه السنة المحمودة تمام كانت هنا يعني موجودة بكثرة ولذلك خرجت لنا حفاظ من القرآن عجب العجاب ولذلك شوفوا انتم أبسط شيء زواتنا نقدم حفظهم للقرآن كيف احنا توا شيء يدخل في شيء يعني باب يعني يطرق باب الآخر شوفوا كيفاش كانوا يحفظوا يعني يقرؤون ربعنا ربما في يوم يعني يختم في أربعة أيام ولربما لا يفتح المصحف لأن الحفظ ذاك هو الحفظ الصحيح وتلك هي الطريقة الصحيحة ولأن كما يقول قتادة بن دعامة أحد رجال الحديث يقول الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر هذا كلامه تمام هو يعني كلام من قتادة فالناس هذوما كان فما طريقة مسلوكة ومجربة والطرق هذه الحديثة كل ما أعطت ولا شيء ما تعطي حد شيء هذه فهمتني إكرونات وبروجيكتات بروجكت هذا النقص كان فهمتني يحطوا له فهمت واحد مسجل في ذهنه في يعني القرآن مصبوب وربما يغلط أو فهمتني يضيع. فنقول طلب العلم يعني لا بد له من طريق. وهذوما فايتين بقرون وجربوا يعني انه اللي يمشي معهم انه اللي يمشيش معهم. فالقوا انه اللي يمشي معهم تمام هو ذلك الطريق. يبدأون بجمع القرآن ثم يقرؤون شيئا من الفقه ثم يأخذون العلم هكذا يعني شيئا فشيئا. فلما يوصل الى 20 سنة يصير مفتي. تمام؟ او حتى لربما اقل. الطريقة الصحيحة تخلي الانسان يربح وقت وينجح في قضايا المحنة نقول ويلقى أنه علومه محفوظة يعني شددة. أما هذا ما نراه اليوم يعني من الحفظ وطريقة الحفظ والخلط وطلاب علم احنا نقوله يعني ما همشين ما هو عارف شقر ما هو عارف منين يبدأ تمام ويظن أنه يعني يكمل كتاب في يوم وليلة. يعني أقول أنت ما عرفت الطريق وما عرفت تقرأ. هذا يدل على أن الإنسان يكون مش منظم راه ما ينجحش في حتى شيء. مش نتكلم على علوم دل على علوم شرعية على أي علم كان. تمام لازم الإنسان يكون منظم ويأخذ فيه طريق السلف ومن جرب. إذا قال لك أعمل هكاكا تمام وتلقى أن كلامه حق فالزم. لا تقول له أنت باش تخلينا على الطريقة القديمة لأن هذيك هي الطريقة الناجحة. تمام إيه نعم. فالسنة تأتي بعد إنسان يجمع القرآن ثم يقرأ السنة. تمام؟ ومن أكرمه الله يعني بحافظة يعني وبالوقت والفراغ فله أن يقرأ شيئا من السنة ولكن يجعل غالب الوقت بتاعه شنو هو؟ القرآن. ولذلك يعني جاء في خلافة عمر أنه أمسك الصحابة عن نشر السنة حتى يجمع الناس القرآن. خاصة لما بدأت الفتوح تمام دخل الصحابة إلى الأمصار. فسمع عمر أن يعني صحابة النبي صلى الله يروون كثرة من الأخبار فجمعهم وقال من الناس هذوما ما زالوا معرفوا شيء من القرآن. تمام خلي يتعلموا ساعة القرآن يجمعونه يحفظونه ثم بينه السنن. تمام وهذا حديث يعني كذلك يعني من مستخرجات من مالك من أنس يعني يروي عن ابن إدريس عن شعبة. تمام وساق معنا القزاز هذه الرواية أن عمر يعني عيط المن ابن مسعود أبي الدرداء وقال لهم يعني ما بالو يعني ما بالكم تكثرون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومساكهم في المدينة مدة ثم خرجوا. اللي حابين نقول أنه فما ترتيب تمام فما أولوية في الطلب. يعني أنا ما نحبش تو الإنسان يعني يدخل في هذه المادة ويعني يجعل فيها يعني الوقت الأوفر طبعا مش قارئ القرآن أو ما مش حافظ القرآن ما يعرف حد شيء منه لا. فهذا يعني نصيحة لكم ما زلتم في أول الطريق تبدأون بقراءة القرآن وتقرأون شيئا من هذه العلوم يعني النظرية ولكن ما تخليش وقتك كله هنا وقتك غلس بعدين فرغ وقتك هنا تمام لأنهما يعني يمشيان هكذا سريعا. تمام القرآن والسنة يعني حكمهما واحد وحجتهما واحد. تمام ولا ينفك هذا عن هذا على كل يعني. فهذا ربما أسهبنا فيه شيئا ولكن هذه نصيحة لمن يعني يشوف في روحه مازال مش منظم ما عرفش شنو يقرأ كيف يبدأ. ولن تقرأ القرآن إلا على شيء ما فيه هذه الأشرطة ما تعلمك هذه الأشرطة أبدا. والأشرطة نشوفه فاهم اليوم فهمت واحد يجيب في الإخاء وحركات يجيب في قلنا 6 حركات يبدأ طالع بالمقام فهمت رسك ولا فهمت الله أعلم أنها ولد فهمت يبدأ طالع فهمت ضيع أصل مقام. فهذا لا يقرأ عليه القرآن ولا يحفظ عليه. لما تشوف شيخ تلقى واحد يعني قارئ يمشي تقرأ عليه واضح كل يوم حتى نقرأ 4 آيات فيه 1000 ورد. تمام والمفسرون الكبار كانوا هكذا حفظهم قديما. يعني حسبك بقتادة المفسر الذي لا يخلو كتابا من كتب التفسير إلا فيه قال قتادة 4 آيات كل يوم لا يحفظ 4 كل يوم 4 ثم صار مفسرا جدلا وصار محدثا مكثرا. العبرة بالصبر يا أخي العبرة بالصبر أنه يأخذ الإنسان الكمية اللي يحتاجها من العلم ويراجعها، ما يخدش يعني حاجة كبيرة ما دي يبقى اسمه يحط الكراسة في الرف وما يتلفت ليش يجيني كان هم الاثنين أهلا بعدين كي نسغل فانت ما نشوف حد شيء. هذا يدل على أن وراك أنت ما زلتكش منظم ولست على الطريق. إذا أردت أن تسلك الجادة يلزمك تغير فهمت من الطريقة هذه والأسلوب هذا في حياتك زي مش بتكلم حتى هون في حياتك، لأنه من العيب أن نشوف مسلمين اليوم أكذب الناس، نشوفهم يحفظوش أمانة، نشوفهم فهمت يوعدوا فهمت يخلفوا، نشوفهم فهمت ما يمنهم حتى حد. يعني هذا بكل صراحة كيف هذا يكون يعني كيف يعني يتصف بالإسلام ويتصف بالفضيلة وبالخيرية وأنه يعني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت اليوم يجي إنسان يقول لك أنا نعطي الواحد الحج من لحية وقلب السوري وأنا أعطيش الواحد فهمتني عنده لحية وقميص يقلب له باش تشريها أنت هاي يعني. ولا ربما حتى في بعض طلاب العلم تلقاه ما في حتى وصيفة بتاع طالب العلم أبدا، إنه عدم المراجعة فهمت، يصلي كان الفروض النوافل يجيبهمش، قيام الليل الله أعلم به، القرآن ما يقرأوش، النهار كله محلق فهمت في كل مرة في حرب فلان به فلان عليه، فهذا لن يعني لن تصل به إلى شيء وما يوصلك لحتى شيء. ما هكذا الإنسان إذا أراد أن يتأسى بالسلف أن تكون هكذا حياته أبدا، أو أن يكون فهمت ممن يمتثل يعني هؤلاء الأئمة الحفاظ. أظن أناس ضحوا بكل شيء، أناس يعني سيرة الواحد فيهم فهمت تخليك ما ترقدش من الليل لو كنت فعلا تعرف يعني إيش معناتها التأسي والصبر على طلب العلم ومجاهدة النفس ومنافسة المشايخ والحرص على الطلب. هذا يعني شعبة ابن الحجاج يعني كان إذا حك جسمه فهمت انتفض من الغبار، لأنه كان يرقد فهمت مباشرة على التراب وعنده فهمت برقيق، يعني باع الدنيا هذا باش يخلط الحديث لنحن من رواية شعب باش يخرجوا له فهمت الكلام ده يمشوا له فهمت ويسمعوا عليه. الإنسان ضحى، الإنسان فعلا ضحى في الطلب حتى كان إماما، كان يقول سفيان الثوري هذا الشخص أمير المؤمنين، هذا الثوري اللي هو أمير المؤمنين في هذا الصحيح، فقل شعب أمير المؤمنين وهو أستاذ في المكان هذيك تخيبوها فهمت بالنوم بالنوم ورقاد فهمت ونحل رسائل ونسمع شريط وبعدين نفرش شوية تنسى وبعدين نرجع نرقد وبعدين ناكل برشا وبعدين أخي هذه ما هي حياة ما هو طلب علم أبدا. يعني كان شعبة يضرب على صدره ويقول أسكن، ويريد من ذلك حفظ الحديث مش ما يهربش، وكتم حديثا كثيرا من رواية بعض الناس التي رأى فيهم شيئا من الجهل فما حدثش به، ومع هذا يعني جمعت عليه السنة وروى عليه يعني أبو داود الطيالسي 7000 خبر في الوقت ذلك، قليل هذا نادر من تلقى إمام في تلك الطبقة يجمع 7000 حديث، هذا حاجة كبيرة. فهذوم أئمة فعلا يعني أثناء أعمارهم في طلب العلم أشكالهم يعني أئمة كبار، فإياك يعني أن تمتثل هؤلاء وأن تذكر هؤلاء في لسانك وأنت أبعد الناس نحج عليك. وهذه السنة التي نقرأها نحن اليوم، قال رسول الله بفضل الله ثم جعل الله هؤلاء الرجال، باش بقات السنة محفوظة اليوم. لما الناس عارفوا ما قالت السنة في القرآن عارفوا شنو معناتها، فمعرفة الشيء هو العلم به تمام والعمل به. وأنا أرجو منكم أن أرى عليكم آثار السنة، يعني بعد مدة إن شاء الله نأخذ شيء من هذا النظري وشيئا من سير الأعلام وشيئا من تراجم هؤلاء أن نشوفها بالحق، يعني نشوف فما تغير. وهذا هو المهم، يعني علاش نقرأه مش الإنسان يتغير مواقع ولا الإنسان يتغير مفاهيمه في القديمة تتبدل وحياته القديمة إذا كان فيها مشاكل تتغير، وهكذا يصير إنسان فعلا نموذج في الأمة، ولا لم ينصر الدين يعني بهذه الأحوال أبدا. وحسبك ما تراه يعني من الخدمان والذل، حسبك ما ترى من هذه الآيات، يعني ترى أهل الكفر وأهل الإلحاد يعني ينعقون في كل موضع ونحن في المين لأننا موجودين حتى الوصف. هذا يدل على خاطر ما احنا ضعاف، لا نجمنا نشد إعلام ولا نجمنا نشد بلاد ولا نجمنا نعمل حد شيء، ما زالت المنظومة هي بيدها. وهذا كل شهرين أو ثلاثة تصنع واحد عمل العالم، هذا عمل فيلم، هذا عمل كاريكاتير، هذا سب، هذا كفر، وهكذا. ونحن ما زلنا هكذا يعني في هذه الحالة المزرية، وندعي أن إفريقيا بلد المسلم ومجتمعهم مسلم، ولو كانوا يعني كانوا مسلمين بحق رأوا حل فمهم أن نسألهم، رأوا ما كل مرة فهمتني، رأوا هز فهمتني الدب بمتاعه فهمتني الدينة، رأوا خرج من البلاد إنه يعرف أن البلاد هذه ما زالنا فيهاش الناس بحق علموا السنة وعملوا بها ودافعوا عنها. مازلنا ضعف، هذه هي الحقيقة بكل صراحة. وما كان الله سبحانه وتعالى ليمكن لنا دولة ونحن في هذه الحالة أبدا، لأنه إحنا في بعضنا في مكان ما نش منتظمين، ولربما يعني لو كان في البلد سلاح لقتل بعضهم بعض، يعني حال مزري مع غياب الساحة وفراغهم، فماش أهل علم، فماش كبار ترجعوا، فماش حكماء، هذا هو الحال. نعود إلى السر. قال أهل الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول تمام وفعل وإقرار وصفة خلقية وقول. ما معنى الإقرار؟ نمر إلى المرحلة الثانية. الإقرار ببساطة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يفعله صحابي فلا ينكره عليه. تمام؟ يعني النبي شاف حاجة الصحابي عملها مثلا، تمام؟ فما أنكر عليه ذلك الفعل، أي أقره عليه، يعني لو كان محرما أو منهيا عنه لا منعه من ذلك. وإما أن يدخل هذا في جنس المباح أو في جنس الطاعة. شنو معناه؟ هم كثيرا يعني ما يضربون أهل الاصطلاح مثل حديث الضب، اللي هو احنا نقوله بكلامنا نحن الورد لورد. نعم تعرفوا لورد حتى في ذلك مش موجود، يعني حيوان هذا احنا نقوله موجود في الصحارى. اي نعم، حتى عند المكيين والحجازيين كان موجودا بندره، موجود وفره عند النجديين وفي حدود اليمن تقريبا. المخلوق هذا موجود ممكن كثر غادي اكثر من الموجود، لان النبي قال اعافه ولم يكن بارض قوم، فما كانش موجود في منطقه. هالضب هذا يعني هذا المثال هم يضربوه في السنه، سنه الاقراء. أنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضع لهم هذا الضب، فسأل عنه فقيل ضب، تمام، فامتنع عن الأكل. تمام، يعني لو بقي هكذا الامتناع من أكله هل يحل أم لا؟ لا. تمام، ولكن ابن عباس كان شاهدا في هذه يعني الموقعة، وخالد ابن الوليد كذلك كان موجودا في هذه الواقعة. فقال خالد أحرامه؟ عندما شاف النبي امتنع قال هذا حرام، فالنبي عليه قال لا، ولكن تعافه نفسي ولم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. هذا السياق. يقول خالد فاجتررته، تمام، قال فاجتررته فبيت وأنا ذي من صلى الله عليه وسلم ينظر، يعني شافوا ياكل ما قالوش حرام، قالوا لو انا ما نجمش ناكل المخلوق هذا. خالد بن الوليد فهمتي ميداني يعني معروف فهمتي عسكري فهمت عنده اوضاع اخرى فهمت، الامور هذه ما تقلقوش ما دام احلال ياكل، يعني حسب من ورا الانسان كيشوفه ممكن يعني يهرب، ما تصيرش فورا الحي قدامه ويجري له سرعة، يعني رغم إذا يخلط وراء واحد يعني يفر كفراره من الأسد. نعم، فكلة. نعم، فهذا يعني تقريبا من أشهر الأمثلة التي تضرب في سنة الإقرار. يقول لك النبي أقر يعني أقر أكله لخالد. بكل صراحة لو تثبتنا في النص ما نرى فيه إقرار، تمام؟ نرى فيه كلاما، مش هكذا؟ نعم. أيوة. قال إني لا أحرمه في بعض الألفاظ. وقال له لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاد. يعني حرب النبي عليه الصلاة والسلام هو فقط ممتنع منه، مش معنى أنه هو حرام، تمام؟ فهذا إذا فيه كلام، فيه قول هنا من قوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو سكت وخالد بن الوليد رضي الله عنه شبد وكلا والنبي ساكت لمشيناها إقرار، تمام؟ لأن الإقرار هو السكوت عن الشيء والإذن فيه، تمام؟ طبعا يعني بقرينة الرضا، يعني إذا كان إنسان واحد متغشش وهز قدامه طبعا هذا يحتاج إلى نص يقيد، تمام؟ مش نعرف أنه هذا السكوت ما يعني المجالس. ولكن كلا خالد بن الوليد من الذي قال رأي أنا أنعيف ما نكرش هذا. فهذا أشهر ما يذكر في سنة الإقرار. نعم. حديث الجارية. طيب خلنا نجيبه. مثال خلنا نجيبه غيره ربما أول. لا. لدينا خالد، لدينا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فأنا بكل صراحة يعني أمعنت فيه النظر وظهر لي أن فيه إقرار. تمام؟ هو حديث الكتاب. تمام؟ شنو يقول عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال كنت أكتب كل حديث أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه. تمام؟ قال فنهتني قريش عن ذلك. فقالوا لي إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال فأمسكت عن ذلك. تمام؟ قال ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأشار بإصبعه إلى فمه وقال اكتب فما يخرج منه إلا حق. تمام؟ أين الإقرار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فإن ما يخرج من هذا إلا حق. لا هذا صار قول تراكم. أعطيه أنت. إيه أنت استواء معلوم. ترى خلهم شوي لحظة شوي شو صار. هو ربما وضع هو إصبعه في فمه. طيب ترى أنت. القرآن هو الكتاب التي كتبها صحابه فأقر للرسول صلى الله عليه وسلم. أقرب ترى هو يعني لم ينهي من يعني لم ينهي الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي، لم ينهي الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي، ولكن الصحابي يعني عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أجابه. ترى شكون يلخص لي كلام وذي ترى لم يكن النهي في أول الأمر، إنما بعد السؤال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استفسار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي بعدم كتابته الحديث. ترى النبي صلى الله عليه وسلم كلم ما قالوش فسخ القديم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقر فعل الصحابي يعني من أي موضع؟ متى أقر؟ هذا اللي حشتي به. ترى في النبي ها؟ عدم النهي هو الإقرار. وقت ايش حاشتي بيه اول الامر ضغط الحديث اول الامر اول الحديث عندما سأل الله شيخ عندما شكرا ها فضل ترى في اول الامر قبل ان يسأل الصحابي. طيب اي ترى عطيني الشاهد طب شان عرض الحديث. قال كنت اكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احفظه. تمام؟ قال ثم نهت بقريش عن ذلك الحديث. ترى وين القطعة بتاع الإقرار؟ ترى كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. طيب ما هو يعني الشاهد الآن هو هذا هو الولاية. طيب وين دليل جواز أو أين شاهد الإقرار؟ ترى حتى أحفظه حتى أحفظه وذاك فهمتني حتى فهمتني بعد الآن ذيك حتى نهت بأن كل حديث ها؟ هو الإقرار يأتي من من سخلينا نفهم النقطة. الإقرار من من؟ الإقرار من عليه الصلاة والسلام لفعل صحابي تمام يسكت عنه لتلك الفعلة فيدل على جواز ذلك الفعل. ترى انت متكلم الصحابيه كان يكتب ولا سلم يعني؟ نعم الصحابيه كان يكتب ولا سلم. طيب اقرب نعم عند رسول الله. اي طيب قال ان هاته قريش ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. ترى انت بما انه يكتب فانه ما سماش نهي بل هو مدام وصل لك تم هذا ما سماش نهي. ما بيصيرش اي اشرح زي انت اشرح. بما انه يكتب الحديث يكون الا عند الرسول. نعم. يعني اقراره لكتابته يعني شافه يكتب وسكت عليه هكذا تحب تقول بالحديث والحديث من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هي لا شك. قال كنت اكتب حديث حتى احفظه فلما كتبه كان كتبه امام النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يحفظه اصلا فلما سمعه عند النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بالوقت لانه لم يحفظه اصلا. لا عاد هو قبل كان يكتب كنت قبل ان يقول صلى الله عليه وسلم اكتب فلا يحفظ يعني كان يكتب وبعدين امتنع وثم ذكر والنبي قال له اكتب يعني انت كنت تكتب قبل وامتنع ثم اكتب منهاش قبل منهاش بل منهاش اي طيب تكرار الكتابه للحفظ جميل. عندما كنت اكتب واحثت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لم يمنع فهذا اقرار معناه جميل اي هذا هو الشاهد هنا. طيب نقول نحن لو اذن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو يعني جوزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أول أمره أن يكتب ثم نهته قريش أكان يمتنع؟ أبدا ما هكا ولا فالنبي هو الذي أذن له فلو كان أذن له في أول أمره يعني من جهة القول لقال أن النبي قد أذن لي في الكتاب ما امتنعش ولكن هو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه فدل على أن هذه الكتابة ما أمره النبي وما أذن له فيها وإنما كان يكتب والنبي سكت تمام؟ لأنه لو كان أذن له ما كان يستنى في حتى واحد من قريش ولا من غير قريش يقول النبي لا يخرج يتكلم في الغضب والرضا فهذا ما الشاهد هنا لأنه بعدين لما قال فذكرت ذلك لرسول الله لو كان يعني معلوما بالإذن قديما تمام لما امتنع عبد الله بن عمرو بن العاص وهكا ولا إذا فدل على أن الكتابة الأولى كانت منه رضي الله عنه حتى يحفظ والنبي رأى ذلك يعني وما منعه ثم سمع قريش سمع يعني قريش تقول له أنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر وهذه القطعة جميلة تمام أنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر تمام يتكلم في الغضب والرضا وهذا كذلك حق إلا في التشريع كان غاضبا أو غير غاضب فهو تشريع تمام ولا يكون إلا حقا تمام غضب المباح هذا موضع آخر تمام يعني حتى غضبه في دون التشريع يكون تشريعا تمام لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني وقعت تلك القصة بينه وبين أزواجه آل منهم شهر يعني ما قربش ننساه شهر تمام وهذا الخبر ما دل على أن الإله قد شرع والله أعلم وحكم الإله نوع من أنواع الطلاق وإن كان فيه يعني ما فيه صيغة يعني ما فيه صيغة الطلاق إنما يقول أنا يعني المرأة دائما نقرب لهاش أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث أو أربع أو شهر أو شهرين أو ثلاث أو أربع هذا هو الحد تمام للذين يقولون أن النساء تربص أربعة أشهر تمام هذا حكم الإله أن الإنسان يعني ما يقربش المرأة يقول روانا مليش مش نقرب مثلا مدة زمنية فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أكثرت يعني عليه نساءه يعني من الطلبات فالنبي طلق أحلى قول فهمت قال الكلكم فهمت ما نقرب حتى واحد واتخذ عريشا بقي فيه عريشا أحلى قول نشوفوها في طريق صنين ومدلين شفتهم ذلك الجافة والغلة بس عف يعني حاجة هذه كل بيت كل فآل هناك شهرا ثم يعني عاد عند تمام الشهر فاحنا نقول حتى غضبه صلى الله عليه وسلم قبل ان ياتي التشريع يكون سببا للتشريع على كل فهو صلى الله عليه وسلم قال اكتب فما يخرج منه الا حق لا فهذا ان اردنا ان نجعله يعني من سنه الاقرار نقول نعم فيه وجه خاصه في الاول وقرينه النصر الاثنين، لو كان أذن له لما كان متعلم تمام، ولما عاد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني مأذون له علاش يرجع تمام، ربما امتنع ثم عاد، لأنه له الإذن المطلق في أول الأمر، إيه ربما خاف قليلا ثم يعود للكتاب ويسأل، ولكنه قد فأمسك تمام، ثم سأل فقال له. إذن هذا اجتمع فيه ماذا؟ ترهل زيدونا فائدة. حديث عثمان شنو اجتمع فيه؟ حديث عثمان الفعلي والقول، السنة الفعلية والقول. أنت وين وذلك أنت؟ قولي وفعلي. طيب وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قولي وإقراء. قولي وإقراء. إقراء عندك حاجة؟ أجاب. أيوه. طيب نمر الآن حديث الجلد بن قرظ، أي حديث الجلد فيه كمان. نعم. قال أين الله مش هيك؟ فلا شرط يعني، ففيه كلام يعني أقرها على مسألة إثبات العلو لعبيد الطول أنه في السماء، نعم وجه منه يعني، ولكن فيه كلام قول نعم قول منه وإقرار يعني فهمتين لا بالسكون أي نعم، ولكن إن أردنا أن نجعله إقرار يعني نجم قولوا مش إقرار يعني، أعتقد أنه هو يعني خلاص صار كله من يعني كلامه صلى الله عليه وسلم عادل النجم يمشي له يعني شيئا من هذا. طيب شنو قالنا الآن؟ قال ما أضيف إليه من قول أو فعل أو إقرار أو صفة من ماذا؟ خلقية أو خلقية. شكون يعطيها سنة خلقية؟ من يحفظ حديثا في الخلق مما وصف الصحابي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث عائشة رضي الله عنها سؤال عن أخلاق النبي فقالت كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. جميل ترى حاجة قرآن يمشي كان القرآن يمشي ماذا تستعى؟ كان القرآن يمشي. طيب ترى صوت قلب فما قلب جلبا أمك العادة خلق العادة. طب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل عمل. جميل. هل خلو؟ طيب شكون على الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدني يا ربي فاحسن التأديب. لا هذا حديث لا يلتفت اليه، ضعيف جدا. هذا يذكره الدعاء في الاساتذه بيكون في الفسيخ لا يشتغل يعني، احنا نتكلم عن العلم الان مو على الإثارة، الإثارة لك حاجة أخرى والعلم حاجة أخرى. طيب مثال لا بأس هو يعني لأنه مشهور دائما مثلا الأخبار مشهورة على الألسن ضعيف. نعم مش حديث قول كان الصحابة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول لا إلا في تشهده لا يقول لا نهي يعني إلا في تشهده لا يصد يعني لا يقول لا ما فهمت أنت حرف ليه لا ينطقه إلا في جهنم. إلا في جهنم. دخل حديث غريب. حديث ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام إن شاء أكله وإلا فهو. أي نعم جميل يدخل في الخلق نعم، نحن اليوم فهمتني قول صاحب شنو ما ضيف. قال وين ناكل الفتين؟ أكثر من هكا ولا تبلش به هكا. مو معقول هذا ليس من الأدب. إن شاء تأكل وإن لم تأكل أنا شبيه هكذا ولا أهلك ما طيبتش بيه ولا شبيه ما طارش الطيب يرجع المرت وكانت نياه راح فضل كان النبي صلى الله عليه وسلم شد حيا من هنا هنا أحسنت هنا راح استئذان ثلاث لا لا هي يعني مشروعية فعلا. طيب جميل هذا يعني أحسنكم أخلاقا نعم أقربكم الله هذا قول قول قول ها تكلم عن خلقه هو صلى الله عليه وسلم ها اي نعم مثل حديث من تقم لنفسه قط مش هكا الا ان تنتهك مثلا هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. طيب نمر الان الى الخلقيه الخلقيه ره شكون يعطينا شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يظهر على وجهه يظهر الغضب على وجهه خلقيه يعني الغضب يعني رد صفه الغضب في وجهه إذا ذكرت العرق ممكن لأن هذا شيء من الخلق نعم كان شديد الطول شديد الخصر بين الناس. طيب، يعني أشهر ما يذكر في ذلك صفة يعني ما يذكره الصحابة من جهة الخلقة يدخل فيه الحواس، إما أن يكون معاينة وإما أن يكون حسا. تمام، هذا ما يعلم في ذكر هذا الباب، أن صفة الخلق تدخل فيها المعاينة التي هي الرؤية بالعين، لأن الأعمى من الصحابة من جنش يصف إلا إذا ذكر له صحابي آخر مبصر. تمام، إذن فلا بد من صفة الخلق أن يكون الصحابي قد رأى هذا الوصف فيه، تمام، في شعره، في وجهه، في لحيته، في جسمه، ويدخل فيه ماذا؟ الحس كاللمس والشم. تمام، لم يقول الصحابي يعني ما ريتش ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مس. تمام، هذا داخل في باب ماذا؟ الحواس. تمام، كما يقول أنس بن مالك كما جاء في كتاب الزينة عن الأذكر في صحيح مسلم من رواية حماد ثابت أنس، أنا أنس يعني رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يصف ماذا؟ لون البشر. تمام، كأن عرقه اللؤلؤ، يصف ماذا؟ عرقه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول فانتم ولا مسست دباجة ولا حريرا ولا كالأليانة من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم لمس. تمام، ولا شممت عنبرة ولا مسكة أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم شم. إذن هذا جماع مسألة السنة الخلقية. تمام، الذي ضمه يعني ضم هنا أهل الاصطلاح في مسألة تعريف الحديث أنه ما كان صفة خلقية أو خلق. إذن جمعنا الآن في مسألة يعني تعريف الحديث من جهة الاصطلاح، ثم فرقنا احنا قلنا أنه بكل صراحة يعني ما يتجه من جهة اللغة أن الحديث النبوي ما كان من قوله وما كان من جهة الفعل والإقرار والصفة الخلقية والخلقية ما يرويه الصحابي عنه، أي قول صحابي يصف فعله أو خلقه أو إقراره لشيء، تمام، أو صفة لخلقته. طيب تقريبا هذا هو يعني بحث تعريف الحديث. نعم، ولكن كما قلنا هو يعني ربما يعني اشتهر تعريفه هكذا في بعض كتب الحديث أن الحديث النبوي ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو خلقية. نعم، طيب نأخذ الآن شيء من المسجد الضالي، إذا عندكم بعض يعني مداخلات فلا بأس، وقع عنا 10 دقائق. هذا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، لقد قلتم في الدرس الفارض ولقد روينا بإسنادنا إلى الإمام مسلم بن الحجاج، فما المقصود بقولكم إسناد؟ أي أني أروي صحيح مسلم بإسنادي، هذا هو المقصود. تمام؟ يعني أنا كنت سمعت صحيح مسلم، سمعت صحيح مسلما تمام كاملا من أوله إلى آخره على بعض أهل الحديث متصل الإسناد مني إلى مسلم، هذا المراد. لا، هذا يعني لا يزال يشتغل به أهل الهند في تونس، ما عادش موجود هنا، وهذا للأسف هذا للأسف يا إخوة أن الأسانيد التي تتصل إلى السنن تمام والمسانيد والأجزاء وغيرها من كتب الحديث بالكاد توجد في هذا البلد. آخرهم ممن كان يشتغل بهذه الصنعة هو الإمام محمد بن عزوز المكي قديم وفاته. هذا من آخر الأئمة بتونس من كان يشتغل بعلم الرواية وجمعها وروايتها بالإسناد. نعم. ثم كنت أسمع أنه الشيخ شاذ النيفر يعني له سماعات في السلت وقد سمعها ربما أطرافا أو كاملة عن الشيخ عبد الحي الكتابي. أنا تعجب كيف يروي هذا الرجل يعني هذه الأخبار عن المغرب. هذا اطلعت عليه بعد مدة فكان فعلا يعني ممن سمع الكتب الستة ولكن لا أدري هل أقرأها هنا إلى طلاب أم لا. يعني هذا ما يستغرب. يعني أنا في مجالسة مثلا مع الشيخ عبد الله السعد يعني قال لي يعني لي إجازة على الشيخ شاذ النيفر محمد شاذ النيفر فاستغربت كيف هم من هناك يعرفونه ويسمعون به ويصلهم ذكرهم وتقع المراسلات وما أشبه ذلك ونحن في هذه البلدة ما نسمع حد شيء نقول علينا ما نشفى البلاد. وهذا الرجل من الرياض حتى أني الآن إذا أردت أن أروي عن الشيخ شاذ النيفر أروي عن الشيخ عبد الله السعد عن شاذ النيفر عن عبد الحي الكبتاني يعني أروي بواسطة صرت للأسف حصل خير. حتى الشيخ صبح السمرائي تسمعون به رجل من أهل الحديث يعني يروي على شاذ النيفر حتى هذه الصيفية يعني أقرأ البخاري في لبنان فأنت ثم أسندهم عن طريق النيف. طيب يقول أنت ذكرت الأئمة الأربعة أردت أن أعرف هل هم عاشوا في نفس الفترة الزمنية. لأن بعضهم أدرك بعضا والآخر لم يدرك. يعني مثلا خلينا نسهلها أكثر. ما مالك أدرك أبا حنيفة تمام ودخل أبو حنيفة لأن يعني الناس كانت تحج تحت المدرسة أن مالك إمام المدينة فكانت فهمها ملاحظات وأبو حنيفة جالس مالكا وتكلم في كثير من البحوث تمام حتى أن الشافعي لما سأل عن أبي حنيفة وقال مالك ريتو فقال نعم فقال نعم فقال مالك لو أدركت أبا حنيفة مالك يقول شكون الشافعي يقول لو أدركت أبا حنيفة وقال لك إن هذه السارية ذهب لذهب بحجة يقول لك العرس الذي ذهب يعني ذهب من الأحجار يعني من براعته الاستخراج والاستنباط وغزارة العلم ينجم يقنع كحنا نقول أن هذه الخان رجع حلم يعني أراد أن يبين أن الرجل يعني له حجة في لسانه وشوف يعني كيفاش كانوا يتكلموا بينات بعضهم كيفاش يقول هذا عالم وهذا يقول فاضل يقول أمير المؤمنين يقول لا هو أمير المؤمنين يقول كل حافظ يقول أنا مانيش حافظ أنت أستاذي ويجي أشوف اليوم تسأل بك عالم منين قرأها شيء فهم منه فهمتني وهكذا فهمت كل واحد فهمت يطعن في داخله وكل واحد يسب في داخله فلذلك احنا نقول انه دعوه دعوة التأسي بالسلف رأيناه يتم أخلاق وعدل. وهذا تشوف اليوم تقام يطعن في بعضها يسبوا في بعضها يجي يضحكني في وجهك كيف حالك يا شيخنا أنا كنت نقري في معه كنت نقري في جماعي يسلم عليه من هون بعدين يدور ضم وهابية مقرأهمش عجب العجاب يخرجوا في التلفزة قرروا معي يعني فيهم اللي يريدوا في التلفاز يخرج في حلة بعري في نعم في غيره جي سلم عليه كيف حالك من الناس أنا أدخل القسم وقال لهم فانتين فمكتوب يزمكم التقرير ويش هو يقصد فيها أنا فما كذا يزمكم رد بيتكم وخذوا بحذركم وإحنا عقيدتنا كذا وإحنا ملكية يقصد إيش هو يقصد فيها أنا فما صراحة يعني نجم نختلفوا فما هذا الخلاف اللي يعني الخلاف الذي نشأ في باب العقيدة موجود مش اليوم لا موجود عنده قرون مش اليوم وموش مش يتغير وموش مش يتنحى فهمتني إلا بآية من الله عز وجل أن الأشاعرة مش يقولون عاش مش تلقاهم ولا عاش مش تلقاهم معتزلة ولا عاش مش تلقاهم محالة ذلك ولا فماش مرجع ولا محالة ذلك مش يبقوا ديما موجودين الطبقات هذوما والأعيان هذوما وإذا نقدم مع كثرة العلم والفهم والحفظ وقعدوا فمها الناس هذوما فهمتني والنماذج هذوما فأحنا تو مش نقنعوهم هذوما نقول لهم فهمتني ترجعوا ولا راكم غالطين يعني على نية تستنى زوز منهم انت باش يقتنعوا ويرجع مثلا كالشيعة تماما تستنى في الروافد يعني باش يقتنعوا ويرجعوا للسنة يعني تلقى على نية عمامة واحد يقتنع ويرجع يعني حبيت أقول أنه هذه من السنن القدرية الكونية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهذا الاختلاف كما يكون في الحكم يكون كذلك في فهم النصوص ثم أرشدنا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد هذه هي النجاة تفترق الأمة 73 فهمتين أيتها المنصورة من أنا عليه وأصحاب أو ما أنا عليه وأصحاب فهذا أنت المطالب به وهذا لا يعني أنا ما نجمش نقول لهم وما نجمش ننصحهم وما نجمش نذاكرهم ولكن أنا أنت محال أنك في مخيلتك أنهم مش يتنحاوا فهمتين أو مش يتمحاوا من الوجود موجودين اشتبتها يعني بشي ما اقتنعوش بالبنتين وما اقتنعوش بالآيام هذوما الكبار بشي اقتنعوا بيها أبدا لكن أنا حبيت نقول لك يزمك تتهيئ باش تتحمل غيرك فهمت يزمك تتحمل غيرك مع ما فيه يعني مع ما فيه من خلة مع ما فيه من علم يزمك تتحمل تكون صدرك واسع تتحمل ولا يعني تقصر في النصيحة وابذل كل الجهد أما إذا مش يصير فما مراء وجدال وخصومة هذا ليس من العلم في شيء إذا الكلام وصلت في حق در راح نقوله وكلام خرج عن الموضوع أصلا ما عاش تتكلم السلام عليكم زرعكم ومشي إذا فما علم نتكلم علم إذا خرجنا على الدائرة العلمية خلاص يعني ما يحتاج أنه مش يصير يعني أكثر من ذلك فهذا يعني اللي حابين نقول ما في مش صدق هاي المشكلة يعني أنا أعرف عندي ناس أنا أعرفهم أشاعرة ولكن نحبهم صحيح أنا هذا المسألة يعني عندي فيها مؤاخذات ربما أبغضه فيها لأنه ما التزم السنة في ذلك ما التزم ولكن نحبه من أبواب أخرى أنه فيه مواصفات ما نلقاهاش حتى من أهل السنة والجماعة وفيه أخيار هكذا حاله وحسبك يعني بالشافعية يعني منذ القرن الرابع إلى هذا اليوم كلهم أشاعرة وهم علماء كبار جهابذة في الفقه والأصول والتفسير والحديث وهكذا المالكية في القرن الخامس يعني دخل وما انتحلت المالكية مذهب الأشاعرة ما كان موجودا وقص على ذلك الأحناف إلى الحنابلة لقوهم يعني على الجاد يعني في هذا الباب قومة مسكين بالنحنة يا أخي شو تحبوا نعمل لابد من الصبر لابد من النصح لابد من التحمل يقول حادثة شق الملكة شق الملكة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه، هل تدخل في صفات النبي صلى الله عليه وسلم خلقية؟ نعم تدخل. ما الفرق بين حديث الصحابي والأثر؟ هذا سيمر علينا إن شاء الله. أن الأثر في اصطلاح الخراسانيين يعني أهل الحديث، هناك يسمون حديث الصحابي أثرا، طبعا هذا إن شاء الله سيأتي فيه الكلام. يقول حديث الصحابي في الغيبيات، هل يمكن اعتماده حديثا نبويا أو أن في الأمر طيب؟ إذا صح يعني صح وثبت هذا الكلام من الصحابي في الغيبيات فهو مرفوع، غالبا مرفوع. لا هذا ما يتحدث على هذا المسألة، هو يذكر أحوال الآخرة ويذكر شيء من أحوال النار من صفات الجنة، ولكن ما قالش قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي طبعا الصحابي لم يعرف الأشياء هذه، ها؟ ما قال يستطيع أن ينقل هذا الإسرائيليات أو غيره. فحدث عن بني إسرائيل ولا حرج في أخبارهم هم، هذا هو الغالب يعني، هذا يعني ما يذهب إليه العلم في أحوالهم وأخبارهم وقصصهم يعني عبر، ها؟ كقصة البقرة في سورة البقرة. يعني احنا مش ذكرت تلك القصة. شفنا أحوال هؤلاء مع نبيهم وكيف يعني ضيقوا على أنفسهم وكيف غالوا في تلك البقرة. إيه نعم. ما علم من تلك القصة. هل حديث الجارية مضطرب كما يقول البعض؟ الذي يقول باضطرابهم هم أهل البدعة. إيه نعم. ما فيه اضطراب. والحديث أصله في مسلم. والاضطراب يعني الضعف. ها؟ نقول هذا خبر المضطرب يعني ضعيف. ولا أعلم أحد من أهل العلم ضعفه. لا من الأقدم ولا يعني حتى من جدد أصحاب صنع. هذوما اللي ضعفوه ما يحبوش يقتنعوا. هو يعني من نوادر الأحاديث حتى في صحيح مسلم في الدار مع عقيدتهم هم يضعفوها من أصلا. كيف يحبوا أصلا؟ إذا هذا اللي قلناه أنه يعني مالك أدرك أبا حنيفة، وانهارة اللي أو السنة اللي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي. ها؟ إيه نعم. والشافعي عاش 55 سنة، مات 204 205 من الهجرة، ما عاشش برشا. وشوف الشافعي، شوف العلم اللي وارد، وشوف قداش عنده يعني أئمة وراه يعني تحت نحلته. يقول لك أنا شافعي. طبعا احنا مش من باب العصبية، ولكن درس المذهب يعني تكون على هذا المذهب، وهذا بكل صراحة طريقة صحيحة سليمة. من أراد أن يجمع الفقه ويمكنه عليه أن يدرس مذهبا، ولكن لا يتعصب يعني فيما دان خلله. وهذا وقتش مش تعرف أنت فما خلل فما ضعف فما مشاكل، تتكلم رفض تعرف أن فما مشكل، أن القول دائر على النص، أن الرأي دائر، فهمتني؟ في نص نبوي فهمتني يعارضه، أو فما إشكال بين هذا الرأي وبين هذا الحديث. وقت الإنسان فهمتني نجم تكون عنده أهلية التحرير والبحث ويميز، فهمتني؟ لابد أن تدرس. أظن الناس اللي تسمع فيهم يقرأوا كيك كتاب السنة مش عارف الناس مش نبي يقرأ السنة، أظن أربعين أظن مش عارفينهم إشكال. عندنا أئمة حفاظ كبار وبقوا على أصول مذهبهم ويخالفون المذهب إن ثبت النص، وهذا لا بأس به. كثير من الحفاظ التزموا هذا الرأي. حسبك بأبي عمر بن عبد البر صنف الاستذكار على شرح الموطأ 30 مجلد. والله لم نسمع هذه الأخبار يعني عجبا لوجد. وهو فهمتني كان يقول له اكتب 100 حديث نبوي في كراسة كل تعبت. تقريبا يعني هذا الكتاب يعني خرج في 30 مجلدا. ثم صنف التمهيد على الموطأ يعني من الجهة الحديثية، ذاك فقهي ماذا حديث، خرجوا في 18 مجلد. تمام. وكلها أخبار وأسانيد وعلل وكلام أئمة وكلام فقهاء وكلام صحابة وكلام تابعين. هذا ما نجمش يجتهد على المذهب وحده، كان ينجم، احنا نقول كان ينجم، ولكن هو اختار أن يبقى على أصول ذلك وإذا يثبت النص يعني النص، وهذا لا بأس به يعني، وهو مذهب يعني سلكه يعني أئمة الحفاظ ضمن مش فقهاء، هذا محدث فقيه ومفسر أصولي نحو ولغة، وانت الفاعل من مفعول ما تعرفوش وتحب كتاب وسنة، يعني عجب من هذا الكلام، لأن الناس ما عرفوش ايش معناتها العلم. وقص على ذلك، شوف ابن حجر اللي مش شافعي، شوف مصنفات العسقلاني، شوف مصنفات يقول لك فلان فلان شاف، شوف ابو بكر البيهقي يعني السنن الكبرى بتاعه يعني احلى كده دي من عاد كلنا اجتمع باش نكتبوها من ناخذ من ناخذ ها وضاقي على اصول الشافعي وكثير من ذلك. نذهب الى اكثر من ذلك، الامام الحاكم صاحب المستدرك بقي شافعي، مسلم صاحب الصحيح شافعي، ومنهم يعني من يقول لا يعني مستقل ها، الدرقطني شافعي، ابن خزيمه شافعي صاحب الصحيح، أكثر أهل الحديث ممن جمع الحديث أكثرهم على أصول الشافعي أو هم شافعي. المسألة أنا مش ننسب روحي للشافعي من باب التعصب هذا المجنون، أما أنا ما نقول شافعي قريت المذهب هذا وتكونت عليه ليش إشكالية يعني، ما عندناش مشكلة أن نسمى روحه لأحد يعني أصله على أصل مذهب معين، ما هي إشكالية. أنا كنت فاهم شكون يقول كذا ابن حزم. طيب طيب هذا هو فالشافعي أدرك مالكا تمام، وأحمد أدرك الشافعي تمام، يعني مالك أحمد كل شيء زوز شاف أبو حنيفة وشاف تلميذ الشافعي، أحمد ما خلطش تمام، والشافعي شاف مالك وشاف أحمد لما أنه تلميذ، وأحمد شاف كذا الشافعي، إحنا قلنا اسمع مين الموقف يعني كانوا يسمعوا الموطأ قبل احنا نقول يعني بقول اكيد ما احنا تو درايس يعني سماع الموطأ قديم من درايس فهمت يعني ربما يسمع حتى في زوز مجالس جلستي يعني يكلم كي تعرف يعني طاقة التحمل والصبر على الحديث والحفظ والرغبة فيه. طيب نقف هنا ان شاء الله. خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله، خليه وقوله